إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأصلي وأسلم على الهادي البشير الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جعلني الله وإياكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات من أهل القرآن الذين حازوا هذه الخيرية وكانوا خير هذه الأمة. أيها الأحبة، هذه هي الحلقة الثانية من برنامجكم أفانين القرآن، وفي هذه الحلقة كما وعدناكم سنفتح قضية من قضايا القرآن، قضايا كثيرة جدا ومتناثرة. سنختار في كل حلقة قضية أو اثنتين أو ثلاثا على حسب ما يتسع له المقام، لنطرحها بين أيديكم ولنتحدث فيها مع أخوين الكريمين، الأخ الفاضل الشيخ عبد الحكيم القاسم والأخ الشيخ رياض من إخواننا من كسوفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقدم لكم الجديد والمفيد مما يعينكم على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن قضية تمر بكل قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يفتح المصحف، عندما يقرأ القرآن، عندما ينظر أحيانا إلى الفهرس الملحق بالمصحف يجد فيه كلمتين تتعاقبان باستمرار: هذه سورة مكية، هذه سورة مدنية. يا ترى ما معنى هذا الكلام؟ أنا أظن أن كل واحد منكم قد فهمها لكنه لم ينتبه إلى المعنى الدقيق لها، لأني سألت كثيرا من الطلاب في المدرسة وقلت لهم: ماذا تعني كلمة مكية وماذا تعني كلمة مدنية؟ فيجيبون على الفور بأن مكية نزلت في مكة ومدنية نزلت في المدينة. والحقيقة أن هذا التعريف بسيط لهذه الكلمة، وتعريفها سنذكره إن شاء الله في هذه الحلقة. المكي والمدني باب كبير قد عني به العلماء رحمهم الله تعالى من أبواب علوم القرآن الكريم، وهذه العناية ليست حديثة ولا ناشئة، ولكنها عناية قديمة بدأت من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون هل نحدثكم عما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون به عن أنفسهم وعن علمهم بمواقع نزول القرآن؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله جل وعلا إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه بأنه يعلم عن كل آية أين نزلت وفيما نزلت، وحتى عن هذه السور التي نزلت في القرآن الكريم أين نزلت وفيمن نزلت. وهذا من حرصهم وعنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من الأدلة على فضل هذا العلم وعلى مزية من يعرف المكي من المدني ويعرف مواقع نزول القرآن الكريم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كلمة قريبة من كلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ يقول وهو على المنبر: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. إلى هذه الدقة بلغت عنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وعلمهم به؟ نعم، لقد كانوا يعنون كثيرا بكتاب الله جل وعلا، وحريصون أشد الحرص على معرفة مواقع التنزيل. هذا يدلنا يا إخواني على أهمية هذا العلم. هل هناك من مداخلة يا شيخ؟ رأيت الشيخ لما يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه سيرحل، لو يعلم أن أحد أعلم منه سيرحل إليه. نعم، الرحلة كاملة كلها لأجل أن يعلم أن هذه السورة أو هذه الآية مكية أو مدنية، دلالة مما يدل على أهمية هذا العلم. نعم نعم، وسنبين إن شاء الله في آخر فقرات هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أهمية وفوائد علم المكي والمدني. ما الفوائد التي نستنبطها ونستفيدها من معرفتنا لهذه السورة بأنها مكية أو مدنية، أو لهذه الآية أنها مكية أو مدنية؟ لكن بعد أن نذكر هذه القضية، هذه القضية أيها الأحبة، وهي هل كلمة مكية ومدنية تعني أو تشير إلى موقعين من مواقع النزول وهما مكة والمدينة؟ لا، إن كلمة باب المكي والمدني أو السور المكية والسور المدنية رمز وشعار لما هو أكثر من ذلك، إنها تدل على باب كبير وأنواع كثيرة وأفانين متعددة من مواقع النزول. فالعلماء يبحثون في هذا الباب أشياء كثيرة أيها الأحبة، وهي ما يتصل بمواقع نزول القرآن. فيبحثون في هذا الباب المكي، ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، ويبحثون أيضا ذلك في الأوقات، في الأوقات ما يكون في الليل، ما يكون في النهار، الليلي والنهاري، ما يكون في الفصول السنوية، وما يكون في الفصول السنوية الشتائي والصيفي، وما يكون أيضا في الحضر والسفر، فيكون هذا حضري وهذا سفري، وما يكون نزل بمكة وهو يشبه النازل بالمدينة، وما نزل بالمدينة وهو يشبه النازل بمكة، وما نزل بمكة وفيه آيات مدنية، وما نزل بالمدينة وفيه آيات مكية، وأشياء كثيرة من هذا الباب تبلغ أكثر من 20 نوعا من أنواع مواقع النزول، كلها تحت هذه البوابة، بوابة المكي والمدني. لذلك شيخنا في قول علي بن طالب رضي الله عنه أعلم أنها في سهل أو في جبل، يعني حتى تحديد المكان ولو كان محدودا جدا، ليس قضية بلد أو زمان، إنما حتى المكان سهل أو جبل. جبل، نعم صدقت. بعد هذا أيها الأحبة نريد أن نعرفكم بالمكي والمدني. هل المكي الذي آياته قصيرة فقط؟ هل المكي الذي يخاطب الكفار فقط؟ بهذا نعرف المكي والمدني؟ العلماء يقولون إن طريقة معرفة المكي والمدني تتم بأحد أمرين، السماع أو القياس والاجتهاد، والسماع هو الأكثر، بمعنى الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين الذين تلقوا تفسير القرآن وعلوم القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الذي يسلك في معرفة المكي والمدني والصيفي والشتائي والحضري والسفري والليل والنهار وغيرها من أنواع علوم المكي والمدني. والنوع الثاني هو القياس الاجتهادي، يعني في الآيات التي نزلت ولم يذكر أنها مكية ولا مدنية، العلماء يجتهدون من خلال معرفتهم رحمهم الله بمميزات وضوابط المكي والمدني، فيلحقون هذه الآية بالآيات المكية أو هذه الآية بالآيات المدنية على حسب تلك الضوابط والمميزات التي سنتعرض إليها بعد قليل. لكن يا ترى ما هو المكي وما هو المدني؟ هذا سؤال يمكن أن أطرحه على أخي الشيخ عبد الحكيم ليجيب عليه. الأظهر في استخدام العلماء المفسرين بهذا المعنى أنه باعتبار الهجرة هي الفاصل أو الفيصل، نعم، بين المكي وبين المدني، نعم، أو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نعم، فبعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينزل عليه بعد هذه الفترة فهو مدني، وما قبل هذه الفترة وما قبلها فهو مكي. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في اعتبار المكي والمدني. وهناك قولان آخران لأهل العلم، علما بأن هذين القولين أصبحا شبه مهجورين، لا نجد من أهل العلم متأخرين من يقول بهما ولا من يتخذهما مصطلحا منضبطا التمييز بين المكي والمدني. فمن العلماء من يقول هو باعتبار المكان، فما نزل بالمدينة فهو مدني، وما نزل بمكة فهو مكي، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا ينضبط، فهناك آيات كثيرة نزلت في الطائف، وآيات كثيرة نزلت في غير مكة ولا المدينة، فبهذا الاعتبار ماذا تسمى؟ وهناك من العلماء من نظر إلى الخطاب فقال كل سورة فيها يا أيها الناس هي مكية، كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا هي مدنية، وهذا يعترض عليه بأنه ليس شاملا. كيف ذلك؟ هناك اعتراض الشيخ في بعض السور المدنية، نعم، التي ورد فيها جملة يا أيها الناس، كما مثل سورة النساء، سورة البقرة، البقرة، نعم، وهي سور مدنية بإجماع العلماء. وكذلك بالعكس، هناك صور مكية نزل فيها يا أيها الذين آمنوا، مما يدل على أن هذا الاعتبار غير صحيح، بل مما يدل على أن هذا التعريف غير جامع ولا ضابط وحاصر، هو أننا نجد كثيرا من سور القرآن ليس فيها يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، تبت يدا إذا جاء نصر الله، ألهاكم التكاثر. ليس في شيء من هذه السور لا خطاب بيا أيها الذين آمنوا ولا خطاب بيا أيها الناس. بعد هذا التعريف الميسر الذي ذكره لنا الشيخ عبد الحكيم، وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، دعونا نتأمل أيها الأحبة في ضوابط المكي. ما هي الضوابط التي استقصاها العلماء، وهي في الغالب ضوابط لفظية، من السور المكية، حتى إذا كنت تقرأ في سورة مكية تعرف من خلال هذه الضوابط أنها سورة مكية. هل يمكن يا شيخ رياض تذكر لنا ذلك؟ نعم، كما ذكرتم شيخنا الكريم أن أهل التفسير وضعوا عدة ضوابط لمعرفة المكي والمدني. فمن ضوابط المكي كل سورة مبدوءة بقسم، مثل قوله تعالى والضحى، والضحى والليل إذا سجى، والنجم إذا هوى، والصافات صفا، والشمس وضحاها، وأيضا أيضا والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وغيرها. نعم، غيرها. وكذلك من بين الضوابط كل سورة فيها كلا، كمثله قوله تعالى في سورة النازعات كلا بل ران على قلوبهم، سورة المطففين، في سورة المطففين، نعم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا كذلك من بين تلك الضوابط، العجيب في موضوع كلا أنها لم ترد إلا في سورة المكية، وقد وردت 33 مرة في القرآن الكريم، ولم ترد إلا في نصف القرآن الثاني، أما في نصف القرآن الأول لم يرد فيها في موضع واحد كلا. فهذه فائدة نذكرها لإخواننا المشاهدين. تفضل الشيخ رياض. كذلك من الضوابط كل سورة وردت فيها يا أيها الناس، ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا، وهذا احتراز من ماذا يا شيخ عبد الحكيم؟ احتراز من أن تكون سورة مكية، أو إذا كان فيها يا أيها الناس، إذا كان فيها يا أيها الناس وحدها فهي مكية. هي مكية. لكن إن جاء يا أيها الناس ومعها يا أيها الذين آمنوا، أي نعم، فهنا قد يكون سورة مكية وقد تكون سورة مدنية. فالضابط حتى ينتبه له إخواننا المشاهدون هو كل سورة ورد فيها يا أيها الناس ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا. وبهذا خرجت سورة البقرة، وخرجت سورة النساء، وخرجت سورة هاتان سورتان في هذا الموضوع. نعم، تفضل يا شيخ. كذلك من الضوابط كل سورة فيها قصص الأنبياء، نعم، عدا سورة البقرة. نعم، فغالب السور أو كل السور التي ورد فيها قصص الأنبياء تجد أنها سور مكية. هل يمكن نذكر بعض النماذج الشيخ عبد الحكيم لهذا؟ سورة ذكر فيها القصص، نعم، سورة الأعراف، سورة يونس فيها أسماء الأنبياء، نعم، سورة هود، سورة يوسف، الأنبياء، كذلك سورة مريم، سورة طه، نعم، وأيضا من السور سورة الشعراء، كل ما في قصص الأنبياء فهو سورة القصص، نعم، نعم. وسورة لقمان وغيرها من السور التي ورد فيها ذكر لجملة من القصص، قصص الأنبياء المتقدمين وليست القصص التي تحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وأخباره عليه الصلاة والسلام. نعم، أيضا من الضوابط، هل هناك من ذلك؟ هناك من الضوابط كل سورة مفتتحة بالحمد، كمثل قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في سورة الأنعام. وبهذه المناسبة أنا أذكر السور التي افتتحت بالحمد أو أتعاون أنا والشيخ عبد الحكيم على ذكرها. أولها سورة الفاتحة، وثانيها السورة التي ذكرها الشيخ رياض وهي سورة الأنعام، وثالثها سورة الكهف، ورابعها سورة فاطر، قبل ذلك سبع سورة سبع، نعم. نعم، والخامسة سورة فاطر. فقد ورد افتتاح خمس سور من القرآن الكريم بالحمد، فكل سورة مفتتحة بالحمد هي سورة مكية. والعجيب في الأمر أن خمس سور افتتحت بالحمد وسبع سور افتتحت بالتسبيح، وقد رتبت ترتيبا عجيبا، فابتدئ بالمصدر ثم بالفعل الماضي ثم بالفعل المضارع ثم بفعل الأمر. فالسورة الأولى سبحان الذي أسرى بعبده، سورة الإسراء، هذا مصدر وهذا مصدر. ثم السورة الثانية والثالثة والرابعة هي التالي: الحديد سبح سبح لله، والحشر سبح لله، سبح هنا، والصف سبح لله، ثم المضارع في الجمعة يسبح لله، وسورة التغابن يسبح لله، ثم ختم بفعل الأمر في سورة يحفظها إن شاء الله إخواننا المشاهدون وأخواتنا المشاهدات ويتلونها كل ليلة في صلاة الوتر، وهي سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. فورد افتتاح سبع سور بالتسبيح وخمس سور بالحمد. ومن العجائب، وأنا أذكرها استطرادا يعني لأجل أن نفيد إخواننا المشاهدين، أنه في سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي ختام هذه السورة قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فأمر في آخر سورة الإسراء بأن يقول الحمد لله، وقال في أول سورة الكهف الحمد لله. ونحن نلاحظ يا إخواني أننا دائما إذا ذكرنا التسبيح والتحميد نبدأ بالتسبيح قبل التحميد، فنقول سبحان الله والحمد لله. أيضا من الضوابط شيخ رياض، كذلك من الضوابط كل سورة مفتتحة بالحروف المقطعة. نعم، عدا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم، بينما في سورة الرعد خلاف بين أهل التفسير. نعم، ومثلا عندنا سورة صاد وقاف ونون وطاها وياسين. وبهذه المناسبة يا شيخ عبد الحكيم سورة طاها وياسين هذان اللذان فتحت بهما هاتان السورتان ما هما؟ يعني لما تتأمل في الرسم الذي كتبت به الكلمة يعني تجدها حرفين فقط ونطقهما على أنهما اسمين للحرفين. نعم، تقول طاء ها يا ياسين. نعم، ويظن بعض الناس أنها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يدل عليه دليل وما اشتهر هذا إلا في الأزمان المتأخرة، وقد سرى عليه الناس حتى ظنوا أن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بها حديث صحيح، بل هي من الحروف المقطعة التي ذكرت في أوائل هاتين السورتين. ما يدل على ذلك الشيخ النطق لهذه الآية؟ أين طاء ها؟ لو كانت اسما لكتبت طاء ثم ألف ثم ها. نعم، بعدها ألف، كذلك ياسين لكتبت خمسة أحرف. نعم، نعم، صدقت. هل هناك من ضوابط أيضا؟ كذلك من الضوابط كل سورة فيها سجدة اللهم إلا في سورة الرعد، في سورة الرعد خلاف بين أهلين. خلاف بين أهلين، صدقت. كل سورة فيها سجدة، أول سجدة في القرآن في آخر سورة الأعراف، ثم الرعد، ثم تأتي بعد ذلك سورة النحل وسورة الإسراء ومريم وسورة الحج، فيها سجدتان من بين سور القرآن، ثم يأتي بعد ذلك سورة النمل وسورة السجدة وسورة فصلت وسورة النجم وسورة الانشقاق ثم سورة العلق. ولعلنا يمكن في هذا الإسراء قد نسينا شيئا، لكن هي ما بين 14 أو 15 على خلاف بين أهل العلم في سجدة صاد، فهل هي سجدة للتلاوة أو سجدة للشكر؟ أي نعم. انتهيت من الضوابط. بعدما تحدثنا أيها الأحبة عن ضوابط المكي التي ذكرها لنا أخونا رياض، ننتقل إلى مميزات المكي. والمقصود المميزات هي الميزات الموضوعية والمعنوية للآيات المكية، ولعل الشيخ عبد الحكيم يحدثنا عنها. لو تأملت بالسورة التي تقرأها فوجدت فيها أنها دائرة على الاعتقاد، فإن هذا دليل أنها من السورة المكية، لأن الإسلام أول ما القرآن أول ما خاطب الله عز وجل به خاطب به مشركين، فكان يدعوهم إلى الإيمان بتوحيد الألوهية وذكر توحيد الربوبية دليلا عليه، وذكر خلق الله عز وجل والتفصيل في ذلك، وذكر استحقاقه سبحانه وتعالى العبادة ونبذ وإبطال عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. قضية الاعتقاد أول ما يدعى إليها الناس لأنهم لم يكونوا مسلمين بعد. هذه أول قضية من مميزات المكي. فأول سنة هي يعني التركيز على قضايا الاعتقاد. صحيح أنها لا تخلو السورة المدنية من ذكر الاعتقاد في كل السور القرآن الاعتقاد، لكنها أظهر وأشهر وأكثر في السور المكية. هل هناك من مميزات أخرى؟ هي قضية أصول الشرائع. أصول الشرائع ذكرت، إذا ذكرت فإنها تذكر في أول ما تذكر في السور المكية. وسيأتي إن شاء الله أن تفصيل هذه الأحكام سيأتي في السورة السور المدنية. أصول الشرائع كالصلاة والزكاة وبر الوالدين، بر الوالدين وغيرها، كيل الميزان كذا. كذلك أصول الأخلاق. أصول الأخلاق. نعم. أظهر الأمثلة على ذلك ما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام في آخر سورة الأنعام، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فهذه فيها أحكام لكنها أصول الأحكام وليس تفاصيل الأحكام. وكذلك في سورة الإسراء فيها أصول الأحكام، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. أحسنت، جزاك الله خيرا. بعد هذا ننتقل ولو على بشكل مستعجل عن المدني. ما هي ضوابط هذا المدني؟ هل ممكن تذكرها بشكل عاجل؟ نعم. من الضوابط المدني كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها يا أيها الناس، وليس فيها يا أيها، أيها الناس. نعم. الضابط الثاني كل سورة ذكر فيها المنافقون وأحوالهم. نعم. الضابط الثالث كل سورة فيها بيان الحدود الشرعية والفرائض والأحكام العملية. نعم صدقت. هذه ظهرت طبعا بتفصيلنا السابق لضوابط المكي. ننتقل بعد هذا إلى مميزات المدني الموضوعية وما يتحدث عنه المدني. ذكرنا في السور المكية بشكل نعم، وهنا التفصيل في الأحكام. نعم. كذلك ذكر المنافقين لأن لم يكن نفاق إلا بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. كذلك طول الآيات. نعم. هذه ميزة كبيرة في السور المدنية. أحسنتم وبارك الله فيكم. أيها الأحبة، كما قدمنا لكم هذه أو هذا العرض الميسر لقضية عظيمة من قضايا علوم القرآن وهي المكي والمدني، نرجو أن تكونوا قد انتفعتم بها. والآن مع فاصل فابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن. وامضى. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. أفانين القرآن، أفانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الفاصل أيها الأحبة، نعود لنذكركم بما ذكرناه قبل قليل من القضايا التي عرضنا لها في المكي والمدني. فقد ذكرنا أيها الأحبة أهمية التعرف على هذا الموضوع من موضوعات علوم القرآن، وذكرنا عناية العلماء به، ثم بينا أنواع المكي والمدني، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى تعريف المكي والمدني، وبينا حتى أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وذكرنا التعريف المعتبر، ثم انتقلنا بالحديث مع الشيخين إلى قضية مهمة جدا، وهي معرفة ضوابط المكي ومميزاته وضوابط المدني ومميزاته. وبقي علينا أن نحدثكم بأمر مهم جدا، وهو ما فائدة التعرف على المكي والمدني. لقد ذكر العلماء فوائد كثيرة، ونتمنى منكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات أن تتفكروا في هذا الأمر جيدا، وتستنبطوا بعض المعاني من معرفتنا بالمكي والمدني. إن المكي والمدني يترتب على معرفته عدد من الفوائد الطيبة التي تفيد قارئ القرآن الكريم. فمن ذلك أيها الأحبة تمييز الناسخ من المنسوخ. الناسخ والمنسوخ مصطلحان سنفرد لهما بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة قادمة، سنتعرف على هذا المعنى. لكن الآن لا مانع أن نبين لكم ما معنى كلمة الناسخ وما معنى كلمة المنسوخ. النسخ أيها الأحبة في القرآن هو الرفع، فتأتي آية في القرآن ترفع حكم آية قد نزلت قبلها، أو ترفع آية من القرآن الكريم. ويهمنا النوع الأول، وهو أن تأتي آية بحكم ثم تأتي آية بعدها فترفع حكم الآية الأولى. فمن أعظم فوائد معرفة المكي، من أعظم ثمرات معرفتنا للمكي والمدني أن نميز الناسخ من المنسوخ، لأننا إذا عرفنا أن هذه الآية مكية وهذه الآية نزلت في ذات الموضوع بحكم مخالف لها وهي مدنية، عرفنا أن الحكم قد استقر على ما نزل بالمدينة لأنه هو المتأخر، فنميز بذلك بين الناسخ وبين المنسوخ. انظروا مثلا إلى آيات الخمر، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل أنه امتن علينا من ثمرات النخيل والأعناب أن نتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، هذا في مكة. لكن جاء بعد ذلك في السور المدنية كسورة النساء مثلا وسورة البقرة ما يبين الله سبحانه وتعالى فيه تحريم الخمر. الفائدة الثانية أيها الأحبة هي فهم القرآن، فإن الإنسان إذا عرف المكي من المدني فهم القرآن ونزله على تنزيله الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالآيات المكية كما ذكر الشيخ عبد الحكيم قبل قليل، الآيات المكية تتحدث عن الاعتقاد وتأصيله وتثبيته في نفوس المؤمنين، بينما الآيات المدنية تتحدث عن المجتمع المسلم، عن الدولة الإسلامية، عن النفاق والمنافقين، عن أهل الكتاب والحوار معهم، عن تفصيلات الأحكام وما يتصل بذلك. هناك أيضا فوائد أخرى يمكن الشيخ معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، كيف يعني جاءت الشرائع في الدين الإسلامي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أول ما جاء تحريم الخمر؟ نعم. مثلا هل أول ما جاء مثلا الحج أو الأمر بالجهاد؟ أو الأمر بالجهاد. لما تتبع السور المكية المدنية تعرف تدرج الأحكام، وكيف أنه أول ما جاء قضية التوحيد، قضية الأمر بقيام الليل في قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نعم. قبل أن تأتي الصلوات. نعم. لم تأتي الصلوات إلا في آخر العهد المكي مثلا. نعم. الحج لم يأتي إلا في السنة التاسعة تقريبا، الصيام السنة الثانية من الهجرة النبوية. نعم. كيف توصلنا هذه المعلومة من طريق التعرف على السور والآيات، هل هي مكية أو مدنية؟ ثم إذا كانت مكية هل كانت في العهد الأول أو الثاني أو الأخير؟ وكذلك المرحلة المدنية، منها ما هو أول ومنها ما متوسط ومنها ما هو أخير أيضا. هذه فائدة جدا جميلة، وبهذا تعرف أخي لماذا طرحنا هذا الموضوع في هذه الحلقة، وتعرف بذلك أنك الآن إذا رجعت إلى آخر المصحف الذي بين يديك وجدت فيه سورة مكية سورة مدنية أن لهذا حكما وأسرارا وفوائد عظيمة. أزيدك أيضا من فوائد معرفة المكي والمدني الاستفادة منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الداعية إذا عرف أسلوب القرآن وطريقته في عرض هذا الدين استفاد منه في عرض دعوته على الناس، فلا يبدأ مثلا بنهي الناس عن الخمر أو نهي الناس عن الزنا وهم حتى الآن لم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، كما حصل من بعض الناس عندما دخل الناس في دين الله جل وعلا قام وقال لهم إنه يجب عليكم أن تختتموا، فكان ذلك سبب في ردتهم. لو عرف منهج القرآن وطريقته في عرض هذا الدين ما قال مثل هذا الكلام. فنحن نستفيد من معرفة المكي والمدني طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عائشة رضي الله عنها تدل على هذا المعنى. نعم. وأنه لم يكن أول ما نزل الحلال والحرام. نعم. فلو قال الله عز وجل لا تزنوا ولا تشرب الخمر لقال لا ندع الخمر أبدا ولا نترك الزنا أبدا. نعم. لكن جاء ذكر النار والجنة والترغيب والترهيب، فلما آبت القلوب إلى الله عز وجل أنزل الله عز وجل الأحكام. بل إن هذه النفوس تشوقت إلى أن تسمع حكم الله سبحانه وتعالى في هذين الخلقين أو في هاتين الصفتين، حتى كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، مع شدة محبتهم للخمر، ومع ذلك لأن الإيمان رسخ في قلوبهم فوجدوا أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع محبة الخمر أو مع محبة الغنى أو محبة الزنا أو غيرها من هذه الأخلاق الذميمة أو الذنوب والمعاصي. أيضا من فوائد معرفتنا للمكي والمدني معرفة عناية المسلمين بالقرآن، وأن كل شاردة وواردة مما يتصل بهذا الكتاب قد دونت وذكرت واهتم بها أهل العلم، لتكون على ثقة أيها المسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى أنه لم يضع منه شيء، وأن جميع علومه ومعارفه قد دونت، وأن العلماء قد اعتنوا بذلك عناية شديدة، فيجب علينا أن نقتدي بهم وأن نسلك مسلكهم وأن نسير على منهاجهم. القضية مهمة أيضا في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. لو تتبع الإنسان السور الكريمة في كتاب الله عز وجل لوجد هناك غزوات اختصت بها بعض السور. نعم. في سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى، وفي سورة آل عمران غزوة أحد، في غزوة سورة الأحزاب سورة باسم هذه الغزوة سورة الأحزاب، وفي سورة التوبة غزوة تبوك، تبوك وحنين. نعم. سبحان الله. فتستطيع أن تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الترتيب الذي ذكره العلماء في هذا الباب وهو المكي والمدني. أيها الأحبة، كما ذكرنا لكم هذه إلمامة سريعة حول هذه القضية المهمة وهي قضية المكي والمدني. الآن نبقى نحن وإياكم مع هذا التقرير، فتفضلوا جميعا بمشاهدته. أفانين القرآن، أفانين القرآن. في هذه الحلقة نهتم بتفسير القرآن الكريم والسور المكية والمدنية. ماذا تعني السور المكية وماذا تعني السور المدنية؟ السور المكية هي التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والسور المدنية هي التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. المكية اللي نزلت في مكة كتوقيت، والمدنية نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السور المكية هي السورة التي نزلت قبل الهجرة، والسور المدنية هي السور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. السور المدنية هي السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، والصور المكية هي الصور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. معروف أن الصور المكية اللي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والمدنية اللي نزلت في المدينة. شكل في فروق الاختلاف المكاني والزمان بين الصور المكية والمدنية، ما هي الفروق؟ معظم الصور المكية يغلب عليها دعوة للتوحيد لله عز وجل وتفخيخ القلوب والخروج من الكفر إلى الإيمان وما شابه. الصور المدنية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة واحتاج للتشريعات والقوانين، فيغلب عليها الحدود، صور الحدود والصلوات وما شابه. الصور المكية تكون آياتها قصيرة، والصور المدنية آياتها طويلة. تحتوي الصور المدنية على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، غالبا ما تصدر بذلك. أما الصور المكية فتكون في عن التوحيد وعن أمور العقائد، أما الصور المدنية فعن التشريعات وآيات الأحكام ونحو ذلك. أبرزها أن الصور المكية نزلت للترهيب والترقيب، المدنية نزلت للفرائض الشرائع، يعني هذا اللي أحسنش. الصور المكية هي الصور التي نزل فيها أحكام الدين والتوحيد والعقيدة. الصور نزلت فيها الحاجات اللي تأسس الدين من فقه، من توحيد، من عقيدة، من حب لله سبحانه وتعالى، من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشيء هذا. أما المدنية غالبية ما نزل فيها لآيات الجهاد، لأن بعد ما هاجر المسلمين للمدينة وتقوت شوكتهم هناك، وبعد ما يعني ما لقوهم من أذنها سلبت أموالهم في مكة وتعرضوا إلى ما تعرضوا عليه وتعرضوا له يعني، فسمح الله سبحانه وتعالى لهم بالجهاد. الصورة المكية طبعا تكون قصيرة الآيات وشديدة اللهجة لأنها تخاطب المسلمين الكفار، والصورة المدنية تكون طويلة الآيات ويسيرة اللهجة. ماذا تظن أكثر، الصورة المكية أو المدنية؟ والله أظن المدنية، يعني حسب العلم المدنية. أظن الصور المكية لأنها بناء العقيدة، يعني كاحتاجت وقت أطول، يعني أو عدد من الصور أكثر إنه للخروج الناس للإسلام إن شاء الله. يعني والله قد تكون المدنية أكثر. والله ظاهر الصور المدنية إن شاء الله أنها المدنية. هنا أثانين القرآن، أثانين القرآن. كما رأيتم وشاهدتم في هذا التقرير أيها الأحبة، هذا يدلنا على أهمية معرفة علوم القرآن كافة ومعرفة هذه القضية من بين علوم القرآن، لكي يكون الإنسان على معرفة بكتاب ربه وعلى هذه المصطلحات التي يقرأها كل مسلم في كتاب الله جل وعلا. أيها الأحبة، دعونا الآن مع الشيخين الفاضلين نطبق على بعض سور القرآن لنعرف كيف نهتدي إلى أن هذه السورة من خلال ما ذكرنا من مميزات وضوابط هل هي سورة مكية أو مدنية. شيخ عبد الحكيم، لو فتحت على سورة تبارك، هذه سورة أيها الأحبة قد ورد فيها فضيلة عظيمة أرجو منكم أن تكونوا على ذكر منها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها، تبارك الذي بيده الملك، فأنا أوصيكم جميعا بحفظها وقراءتها في كل يوم لعلها أن تكون شافعة لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة. شيخ عبد الكريم عبد الحكيم، من خلال هذه السورة ترى هل هي سورة مكية أو سورة مدنية؟ أنا أريد أن لا نحكم أول شيء، ننظر إلى الضوابط ثم ننتقل إلى الحكم. جميل، وهذا جيد جدا. لو تأملنا مثلا لا نجد فيها يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، إما يعني أن هذا الضابط غير لا يمكن استفادة منه في هذه السورة. لو تأملنا في موضوعاتها وجدنا أنها تتحدث عن حكمة خلق توحيد الربوبية، نعم، وعن ذكر الجنة والنار وهي مسائل اعتقادية، نعم، وعن المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وتخويفهم بعقوبة الله عز وجل، نعم، وتذكيرهم بنعم الله عليهم، نعم، نعم. الآيات يعني ليست بالطويلة أيضا، الآيات نعم، ليست بالطويلة، نعم، ما فيها آية طويلة، وكلها تدور حول تأسيس الاعتقاد في نفس المسلم، فهذا مما يقرب أن تكون من السور المكية، وهي كذلك من السور المكية. فنظرنا الآن أيها الأحبة، الشيخ عبد الحكيم حاول أن يطبق تلك الضوابط التي أخذناها قبل قليل على سورة تبارك، فوجدنا أنها سورة مكية، وهكذا قال أهل العلم سورة تبارك من السور المكية. ننتقل إلى السورة المجاورة لها وهي سورة التحريم، لعل الشيخ رياض يفيدنا من خلال ما ذكرناه من ضوابط، هل هذه السورة مكية أو مدنية؟ إذا نظرنا في سورة التحريم، نعم، نجد أن هذه السورة تتحدث عن حكم الظهار، عن حكم ليس الظهار وإنما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، نعم، التحريم، التحريم. نعم، وافتتحت بقوله يا أيها النبي، وفيها قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقلنا إن من ضوابط المدني ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا وليس فيه يا أيها الناس. نعم، هذه القضية التي تحدثت عنها السورة يا شيخ رياض، هل هي من قضايا الفرعية التفصيلية أو من قضايا الأساسية الاعتقادية؟ طبعا هذه من الأحكام العملية، من الأحكام العملية، أي نعم، وقلنا من ميزات المدني أنه يتحدث عن الأحكام التفصيلية العملية دون الأحكام ويعرض لها بشكل واضح، نعم، مفصل، وهذا يدل على ماذا؟ على أن السورة على أن السورة مدنية، ثم إنه يتحدث عن قضية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل منهن يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء العتاب لهن في هذه السورة. وهذه القضايا نجدها في السور المدنية دون السور المكية، فليس في السور المكية حديث عن قضايا الزواج أو الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الاهتمام منصبا على تأسيس الاعتقاد دون ما سواه. لو تطرقنا لنقطة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام له زوجات في العهد المكي؟ لم يكن له زوجات في العهد المكي، هذا مما يعني، بل لم يكن له إلا زوجة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. هذا يبين لنا أيضا معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حال بيته، نعم، لما عرفنا أن السورة مدنية بذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج النساء الكثر إلا بعد هجرة عليه الصلاة والسلام. إذا من خلال هذه الضوابط التي طبقناها على هاتين السورتين عرفنا أن سورة الملك سورة مكية وأن سورة التحريم سورة مدنية. ولاحظوا هذا الفرق، جزء المجادلة كله مدني عدا سورتي الصف والتغابن اختلف فيهما، والأرجح أن الصف مدنية وأن التغابن مكية، بينما جزء تبارك كله مكي، وجزء عم أيضا كله مكي عدا سورتين، سورة النصر سورة النصر مدنية بلا إشكال عند العلماء، وهناك سور اختلف فيها هل هي مدنية أو مكية كالزلزلة والبينة والقدر، وأيضا سورة المطففين فقد اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أيضا نطبق على سورتين يحفظها جميع إخواننا المشاهدين، دعونا ننظر مثلا إلى سورة النصر وسورة تبت يدا أبي لهب وتب، أو سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتان متجاورتان. قل يا أيها الكافرون شيخ رياض، يعني ما هي، هل هي سورة مكية أو مدنية؟ هذه سورة مكية، مكية لأنها تتحدث عن قضية مهمة جدا وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وافتتحت بقوله قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. سورة النصر شيخ الحكيم سورة مدنية، بل هي آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السور، آخر سورة نزلت في القرآن كسورة كاملة. طيب ما الدليل على أنها مدنية؟ لو أردنا أن نحرك أذهان المشاهدين أنها يعني معناها أو الموضوع تحدث فيه أنه يناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية جاء نصر الله عز وجل والفتح، وأنه الفتح يعني جاء متأخرا في العهد المدني، في العهد المدني. ثم إن ابن عباس وعمر بن الخطاب وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فهموا من هذه السورة أنها بيان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قيل إذا جاء نصر الله وفتح الله عليك يا محمد ودخل الناس في دين الله أفواجا، فعند ذلك أكثر من التسبيح بحمد ربك فإنه قد دنا أجلك واستغفر ربك إنه كان توابا. إذن طبقنا الآن على أربع سور من كتاب الله سبحانه وتعالى، سورة التحريم وسورة تبارك وأيضا سورتين من قصار مفصل يحفظها إخواننا المشاهدون، وهي سورة الكافرون وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. وقد أفادنا الشيخ عبد الحكيم أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأما سورة الكافرون فنحن نفيدكم أيها الأحبة بأنها تعدل ربع القرآن، وأنه يستحب للمسلم أن يقرأها كل ليلة قبل أن ينام، فإنها براءة له بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرك. أيها الإخوة الكرام، نبقى مع فاصل قصير فابقوا معنا. أثانين القرآن، أثانين القرآن. أبو الدرداء رضي الله عنه وإقراء القرآن. أبو الدرداء عويمر بن زيد ويقال بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولي قضاء دمشق، وكان من العلماء الحلماء الألباء. قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجمعهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن. فأعددتهم 1600 ونيفا، وكان لكل عشرة منهم مقرئ. أثانين القرآن، أثانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، في هذا المقطع من حلقتنا وفي كل يعني حلقة تتكرر معنا إن شاء الله سنفردها للمكتبة القرآنية، هذه المكتبة الواسعة العظيمة التي سنختار لكم منها ما يفتح الله سبحانه وتعالى مما نوصيكم باقتنائه والقراءة فيه، ليكون كل محب للقرآن على بينة بالكتب التي تخدم هذا الكتاب العزيز وتصل بكل واحد من القراء إلى ساحل الأمان وهو يقرأ القرآن ويتصفح في علومه. اليوم معنا أيها الأحبة تفسير عظيم جليل القدر، كتبه عالم محرر كبير معاصر، توفي في عام 76 و300 وألف بعد الهجرة النبوية، ألا وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما ترون اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا الكتاب يقع في مجلد واحد في الطبعة المشهورة بين الناس، وله طبعات أيضا في أكثر من مجلد، في مجلدين وثلاثة، وفي مجلدين، وفي أربعة مجلدات، وفي سبعة أو ثمانية مجلدات. على كل نحن نوصيكم بالنسخة المختصرة لكم وهي التي جعلت في مجلد واحد. هذا التفسير أيها الأحبة كتبه مؤلفه في 3 سنوات بعد أن كان يلقيه درسا على الناس في المسجد بعد صلاة العشاء، وكان يتدارس القرآن مع جملة من طلاب العلم، فكتب هذا التفسير واعتنى بأمر عظيم قل من تنبه له من المفسرين المتقدمين، ألا وهو الوصول إلى المعنى المراد دون دخول بالقارئ إلى أمور قد يذهب بها عن التفسير أو تشغله عن فهم المعنى المراد. وهذا ما نص عليه رحمه الله في كتابه وأكد عليه في مقدمة تفسيره، فقال رحمه الله تعالى: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم، فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة العلوم العربية على اختلاف أنواعها، فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما إلى آخر ما ذكره المؤلف. وذكر المؤلف في طرة الكتاب قال: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني. مما يتميز به تفسير السعدي رحمه الله أنه يقف عند بعض الآيات، آيات الأحكام أو آيات القصص والأخبار، فيذكر فيها فوائد كثيرة جدا، لعل الشيخ عبد الحكيم يذكر بعضا منها. ما جاء في سورة صاد، نعم، لما جاء إلى قصة داود عليه السلام مع الخصمين، ذكر فيها فوائد كثيرة، فإنها صدى في فصل كامل وصلت إلى 26 فائدة تقريبا. نعم. وفي قصة الخضر مع موسى أيضا ذكر جملة من الفوائد، في آية الدين ذكر جملة من الفوائد والأحكام الفقهية. نحن لضيق المقام أيها الأحبة لن نستطيع أن نقرأ عليكم شيئا من تفسير هذا، من تفسير هذا الإمام الكبير، لكننا نوصيكم جميعا بأن تقتنوه، فهو جدير بأن يقتنى، وأن لا تخلو منه مكتبة محب للقرآن. يكفي في هذا الكتاب أنه سهل العبارة، قريب المراد والمعنى، أنه يعتني بما يهم كل مسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. علينا جميعا أن نحرص على اقتناء هذا الكتاب وأن نبحث عنه، ومن لم يجده في المكتبة عنده فليذهب ويبحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية، فهو موجود أيضا فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. والآن أيها الأحبة نختم بما وعدناكم به، وهو سؤال نطرحه عليكم في كل حلقة حول قضية من قضايا القرآن، وهذا السؤال سيكون من خلال هذا الكتاب. في قول الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء في الآية 25 من سورة القصص، ما الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المراد بأبي هاتين الفتتين؟ نرجو من كل واحد منكم أن يجيب على هذا السؤال ويراسلنا عبر إيميل البرنامج الذي يظهر على الشاشة، أو على الفاكس الذي يظهر رقمه أيضا على الشاشة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البرنامج سنتحدث عن القرآن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ به وأن نقرأ من الشرح والصراحة. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهل نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك؟ نتحدث فيه عن هذا العالم يسأل العظيم، أنا أعلم القرآن فلم يضر، خيركم من تعلم القرآن وعلم. أثانين القرآن، أثانين القرآن.